عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الليل دعا بأدعية، وكان من دعائه في الاستفتاح كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنت تحكم، الله عز وجل هو الحكم، والحكم هو العدل جل وعلا. الحاكم قد يحكم بالعدل وقد يحكم بالظلم، أما الله عز وجل ولله المثل الأعلى، فهو الحكم الذي لا يحكم إلا بالعدل، الذي حرم الظلم على نفسه. أفغير الله أبتغي حكما، نحن لا نرضى حكما إلا الله جل وعلا، نحن عباد للحكم سبحانه وتعالى. هذا يوسف عليه السلام لما كان جالسا في السجن مع صاحبي السجن كان يعلمهما ويذكرهما، من كلامه لهما كان يقول: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم من قبل، ما أنزل الله بها من سلطان. ثم ماذا ذكرهم به؟ إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فهو الحكم جل وعلا، هو الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. ما يحصل في كونه كله من حكمه جل وعلا الكوني، هذا يموت وهذا يعيش ويحيا، هذا يأكل وهذا يجوع، هذا يغتني وهذا يفتقر، هذا يصحو وهذا يمرض، كل ما يحصل في كونه من حكمه جل وعلا الكوني القدري، وما أمرنا به من تحليل هذا ومن تحريم ذاك، من إيجاب هذا ومن إباحة ذاك ومن تحريم هذا، كل هذه الأحكام يحب هذا ويحب ذاك، هذه من أحكامه الشرعية جل وعلا. الحكم لله. اطمئن، اطمئني يا من ظلمت، يا من ظلمتي، ترى الحكم ليس في تلك المحكمة. ربما بعض المحاكم تظلم الناس، بعض الناس يتوجه من محكمة إلى محكمة حتى يوصل محكمة العدل الدولية وفي النهاية ما يطلع بشيء فيقول: راح علي؟ لا، ما راح، ترى الحكم كله سيرجع لمن؟ لله عز وجل. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، حكمه هو الحكم العدل. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن الله عز وجل هو الحكم وإليه يرجع الحكم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. نوح عليه السلام لما أغرق الله ابنه دعا ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. علم أن حكم الله بالقدر وحكم الله بالشرع هو أحكم الأحكام. قال: وأنت أحكم الحاكمين، أي أي شيء ستحكم فيه يا رب سأقبل به، كيف لا، والله عز وجل هو الحكم. قل أفغير الله أبتغي حكما، أبتغي حكما يعني في أحكام القدرية وفي الأحكام الشرعية القدرية ما يحصل في الكون اليوم من أفراح وأحزان، من آلام ومسرات، كل هذه أحكام الله عز وجل القدرية في الأرض. لا أريد ولا أرضى حكما غير الله. والأحكام الشرعية الحلال والحرام الذي بينه لنا في شرعه. لا أبتغي حكما غير الله عز وجل. لو نزلت بك المصائب، لو جاءتك الهموم، لو جاءتك الأحزان، لو ضاقت عليك الأرض، لو حصل لك ما حصل، قلها من قلبك: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك. ماذا نقول بعدها؟ ماض في حكمك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الحكم جل وعلا. ما يحصل لي هذا حكمك يا رب. ما يحصل من زواج وطلاق، من إنجاب وعقم، من غنى وفقر، من مرض وشفاء، كلها أحكام الله جل وعلا. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. بعدها تسأل، إذا ما عندك هذا اليقين أن الله عز وجل هو الحكم وأن أحكامه كلها عادلة، إذا ما عندك هذا اليقين صدقني حتى دعائك ما راح تستشعره ولن تجد لذته. لابد من اليقين أولاً أن الله عز وجل له الحكم وهو أحكم الحاكمين. كل شيء سيفنى ويبقى وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم، الحكم له الحكم جل وعلا. له الحكم وإليه ترجعون. أيها المظلوم، أيها المكلوم، يا من اعتدي عليك، يا من أذيت، يا من شتمت، يا من اغتصب حقك، ألا ترضى أن يكون الله هو الحكم؟ كم من مظلوم ذهب إلى قاض فحكم له ظلما. لا تجزع، لا تأبه، لا تحزن، فإن الله عز وجل هو الحكم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أبتغي حكما غير الله؟ كل شيء قد اختلفنا فيه، فحكمه إلى من؟ إلى الله الحكم جل في علاه. الله يا الله، الله يا الله، الله يا اسمك الحكيم يا الله يسكن أنفاسي ويملأ وجداني ويسري في عروقي، أكاد أراه في كل شيء حولي، أردد دائما أنت أحسن الحاكمين، في كل أمر يعرض لي وفي كل ما أحببت وما كرهت. أتأمل كثيرا قصص الأنبياء وحكمة الله البالغة في كل التفاصيل، فيزداد يقيني ورسوخ هذا الاسم في أعماقي. لك حكمة بالغة في كل شيء خلقته، في ليونة الأرض مع يبوستها، في تسخير الرياح، في خلق المخلوقات أشكالا وألوانا، في تثبيت الجبال ومر السحاب، في حبس الغيث وفي إغداقه. فسبحانك حكيم لا يدخل تدبيرك خلل ولا زلل، حكيم فيما تقضيه بين عبادك. أنت الحكيم واسع العلم المطلع على مبادئ الأمور وعواقبها، لك حكمة من أجلها خلقت فسويت، وقدرت فهديت، وأسعدت فأشقيت، وأضللت وهديت، ومنعت وأعطيت. فسبحانك يا حكيم، فسبحانك يا حكيم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله، الله يا الله. إذا نزلت عليك مصيبة أو جاءك بلاء أو ضاقت عليك الأمور أو تعسرت، فتذكر أنها بتقدير الحكيم، الحكيم جل وعلا. ما قدر عليك هذا الأمر إلا لحكمة أرادها الله. لما فقد نبي الله يعقوب عليه السلام أحب أبنائه يوسف صبر، ثم بعد سنوات فقد ابنه الآخر بنيامين وأيضا صبر، لكن ماذا تذكر يعقوب عليه السلام؟ تذكر أن الله عز وجل الحكيم هو الذي قدر عليه هذا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ربنا جل وعلا حكيم، ما قدر عليك هذه المصيبة وما أنزل عليك هذا البلاء إلا لحكمة أرادها الله، فاصبر واحتسب. ربما لا تعقل الحكمة الآن ولا تفهم المغزى الآن، ليش يصير فيني كذي؟ لا تقل ليش، لأن الحكمة قد تخفى عليك وقد يكون في هذا الأمر خير أراده الله عز وجل لك. حتى يوسف عليه السلام لما في النهاية تجمع إخوانه عليه كما صابهم من البلاء، بلاء كثير وطويل جدا، قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. دائما تذكر أن وراء هذه المصيبة حكمة يقدرها الله جل وعلا. الناس يؤمنون بأن الله عز وجل هو الحكيم، لكن الغريب من أمرهم أنهم لا يلتزمون بشرعه الحكيم. يقرؤون القرآن يعلمون أنه الكتاب الحكيم، الله وصفه أنه حكيم هذا القرآن، وللأسف يقرؤون أليس الله بأحكم الحاكمين، ومع هذا لا يلتزمون هديه ولا شرعه إلا من رحم الله جل وعلا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن أحكم كتاب، أحكمه الله جل وعلا، أحكمه الحكيم. فمن الإيمان بالحكيم أن نلتزم بهذا القرآن بأوامر الله عز وجل ونواهيه، كل أوامره حكمة، وما نهانا عن شيء إلا لحكمة من الحكيم جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. أحيانا قد لا نعرف الحكمة من حدث ما في الأرض، ولكن تأكد أن الله عز وجل حكيم، لا يقدر شيئا إلا لحكمة قدرها ربنا جل وعلا. الصحابة لما صدموا بمنعهم من زيارة البيت الحرام وحصل ما حصل في صلح الحديبية تضايقوا، وما كانوا يعلمون أن في هذا الصلح خير عظيم، حتى قال الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا في صلح الحديبية. نعم قد تخفى علينا الحكمة، لكن لابد أن نفهم أن الله عز وجل حكيم. بعض الناس قد يتساءل ليش يصيبني هذا المرض، ليش يصير فيني كذي، ليش هذا الدين، ليش فقدت هذا العزيز أو القريب. الله عز وجل حكيم، قد تخفى عليك الحكمة، لكن تأكد وارضى وارتاح ونم مطمئنا، لأن الله عز وجل حكيم في قدره، حكيم في أمره، حكيم في شرعه، حكيم في كل شيء، ليس في تدبيره خلل ولا زلل. لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم، الملائكة سألت واستفسرت ليش الجن كانت تقتل وتسفك الدماء. لما علمهم أنه يعلم ما لا يعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم نحن نؤمن بأن الحكيم لن يقدر شيئا إلا وفيه حكمة، بل السماوات والأرض ما خلقها الله عز وجل إلا لحكمة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، إنها حكمة ربانية إلهية، حكمة أن ينفصل هذا عن هذه، هناك حكمة أن يموت هذا ويبقى هذا، هناك حكمة أن يغتني هذا ويفتقر هذا، لكن قد تغيب عنا أحيانا. الحكيم جل وعلا يؤتي حكمته من يشاء، أفضل وأحكم خلقه أنبياؤه، ثم يعطي ويؤتي الحكمة من يشاء، وهنيئا لمن أعطاه الله عز وجل شيئا من حكمته. نعم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، الحكمة فقط من الحكيم جل وعلا. هنيئا هنيئا لمن أعطاه الله عز وجل شيئا من الحكمة. وتأتي الحكمة في القرآن بمعنى السنة، فالسنة كلها حكمة، كيف لا؟ وقد أعطى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من الحكمة ما لم يؤتي أحدا من العالمين. الحكيم شرعه حكيم، أمره حكيم، قدره حكيم، فعله حكيم، كل ما يحصل في الأرض اليوم لحكمة أرادها الحكيم جل وعلا. اسم من أسماء الله عز وجل، ما أعظم هذا الاسم لو آمنا به، وما أجمل أثره لو استشعرناه. الحكيم جل جلاله. الله يا الله، الله يا يوم القيامة، عندما يفنى الخلق ويقبض الله عز وجل الأراضين والسماوات، السماوات بيده اليمنى والأراضين والأرض بيده الأخرى، فيهزهن ثم يقول جل جلاله: انظر لهذه الكلمات، الخلق كله قد فني، وهو يقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك. يا الله، ما أعظم هذه الأسماء! المتكبر سبحانه جل شانه، من عرف هذا الاسم مستحيل يوم من الأيام يقع في قلبه ذرة من كبر. الله، الكبرياء له، العظمة له، الملك له. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الكبرياء كله له جل جلاله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته بناري. لا ينبغي لأحد من الخلق أن يكون في قلبه ذرة من كبر، صفة خالصة لرب العزة جل جلاله. المتكبر، فالكبرياء له. من ينظر في الكون الفسيح بنجومه وكواكبه وسماواته وأراضيه، من ينظر إلى هذا الكون يعلم حقا قدر كبرياء الله عز وجل. وله الكبرياء في السماوات والأرض، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. من يقف في الصلاة أمام المتكبر لا يستطيع أن يرفع رأسه، تجده طوال الصلاة عينه بالأرض لأنه أمام المتكبر جل جلاله. من سجد للمتكبر عرف قدر نفسه وقدر ربه جل وعلا، فيدعوه بما شاء لأنه المتكبر. من عرف المتكبر وتعرف إليه جل جلاله لا يمكن أن يناديه للصلاة فيتخلف، لا يمكن أن ينهاه عن شيء ويفعله مصرا عليه ولا يندم بعد هذا. كيف تتعامل مع المتكبر؟ لا يستطيع من يؤمن بالمتكبر أن يتكبر على خلق الله. الله هو المتكبر الذي ترفع وتكبر جل جلاله عن كل ظلم لعباده. هذا من معاني المتكبر، المتكبر الذي تكبر عن كل ظلم لعباده، فقد حرم الظلم على نفسه جل جلاله. المتكبر عن كل صفة نقص وعيب، المتكبر عن مشابهة مخلوقاته. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، هو المتكبر جل جلاله، تقدست أسماؤه. المتكبر كيف يتكبر مخلوق على مخلوق، بل كيف يتكبر مخلوق على خالقه؟ أول معصية عصي الله فيها في السماء إبليس، عندما أبى واستكبر، استكبر على أمر الله واستكبر على شرع الله، فأبى أن يسجد لآدم فلعنه الله إلى يوم الدين. إياك والكبر، فأنت تتعامل مع المتكبر وحده جل جلاله. لم يأذن لخلقه أبداً أن يوجدوا في قلوبهم ذرة من كبر، فسبحانه ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله يا الله، الله يا انظر إلى هؤلاء المتكبرين من البشر الذين يحتقرون الناس، يحتقرهم للونهم، يحتقرهم لعرقهم، يحتقرهم لفقرهم، يحتقرهم لوظائفهم. هذا الذي يحتقر الناس سيحشر يوم القيامة، أتعرف كيف؟ سيحشرون أمثال الذر، أمثال النمل. شفت النمل؟ يحشرون يوم القيامة الناس تدوسهم بأرجلهم. تخيل، هو صغير والناس كبار وما حد يشوفه، ويوم القيامة الناس في هول وسكارى وما هم بسكارى، يدوسون عليهم دوس. تعرف ليش؟ لأن في قلوبهم كبر، ما هم ببالغيه. أنت من حتى تتكبر على خلق الله؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من آمن باسم الله المتكبر، مستحيل مستحيل يكون في قلب ذرة من كبر. من عرف الله عرف نفسه. أنت من حتى تتكبر؟ العز إزاره جل جلاله، والكبرياء رداؤه، فمن نازعه عذبه الله عز وجل بناره. الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. شوف ختمها بالاسم، لأن الله عز وجل متكبر. مستحيل مستحيل يوم من الأيام يكون في قلبك ذرة من كبر وتموت عليها ولن تجد أثرها عند الله يوم القيامة. الله يجمع المتكبرين، تعرف وين؟ الله جل وعلا يجمع المتكبرين ويحشرهم في جهنم. أليس في جهنم مثوى، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ هؤلاء الذين تكبروا على خلق الله ونازعوا الله في اسمه وفي صفته، الكبر فقط لله. الناس تقول في المثل الكبر لله، ليس لك أنت. شايف نفسك على شوية فلوس ولا منصب ولا جاه ولا عائلة ولا اسم، ترى هذا كله تحت الأرض، هذا كله فاني. أنت منو؟ ترى هذا الأخوانك، ترى كلكم أصل واحد وأب واحد، كلكم لآدم. وتعرف وين أصلك؟ وآدم من تراب. شفت التراب اللي تتأفف منه؟ أرأيت التراب الذي تدوس عليه؟ ترى هذا أصلي وأصلك. تفتخر على شنو؟ تتكبر على أي شيء؟ الله الكبير المتكبر جل جلاله. كم من أمة استكبرت عليه فقصمها الله عز وجل، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. شوف الكبر كان على أي شيء، كان على القوة التي يملكونها. كم من أمة اليوم متكبرة على ربها، فأخذها الله نكال الآخرة والأولى. قالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ لا تتكبر على أحد، تواضع، ومن تواضع لله رفعه. الله المتكبر، اعلم كلما تواضعت كلما رفعك الرب عز وجل، كلما ذليت نفسك أكثر كلما رفعك الله عز وجل أكثر بين البشر. فاعبده وتوكل عليه واسجد له واقترب منه وتذلل له، فإنه المتكبر. روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها. أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سوة للقلب يا أملا، يرى المحب أفانينا المنافيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها، ففيها ما يجليها.